نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مازلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرف العلم من شرف المعلوم ولا أشرف من الله عز وجل أحد. لذلك كان هذا العلم علم أشرف العلوم على الإطلاق. توقفنا عند باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمرهم أنا لا أتحفظ أقولي بلاد. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه. تفتح ذكر الله خير. نقف عند هذا. باب ذكر المصنف في تبويبه أو ذكر المصنف في تبويبه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الشيخ رحمة الله عليه كما أصر من بداية الكتاب كتاب التوحيد ذكر فيه أولا كما قلنا ودرسنا في الفترة الماضية وجوب معرفة التوحيد، ثم بيّن تحذيره من الشرك والوقوع في الشرك، وقد ذكر بعد ذلك بعض أفراد الشرك الأكبر وذكر في بعض الأبواب الشرك الأصغر، ثم ذكر بعد ذلك الوسائل التي أدت إلى الشرك في الأمم وقلنا منها الغلو ومنها غلو الصالحين واتخاذ القبور مساجد. وليحذر في كتابه هذا التدرج الذي فيه فرق عالي من وقوع الأمم في الشرك، أو يبين أن الأمم الصالحة قد وقعت في الشرك وأن هذا أيضا قد نقع فيه. وأنكر كما بينا في الأبواب السابقة، يعني أفرض أكثر من باب على مسألة القبور وعبادة القبوريون أو عبادات القبور وبناء المساجد عليها، والذي كانت بسبب الغلو في الصالحين فأدت إلى وسيلة من وسائل الشرك بعد ذلك. وكانه يقول بأن ما حدث في الأمم السابقة يحدث في هذه الأمم، فهذا لا يعجب الطوائف المبتدعة ومنهم أصحاب القبور القبوريون الذين هم موجودون إلى يومنا هذا، فأرادوا أن يستشكلوا عليه في زمانه، وإلى الآن هم يقولون يعني يصدون الناس أو السلف عن دعوة الناس للتوحيد أو عن تدريس كتب التوحيد، فيعني يخرجون لنا بعض الأقوال أو بعض البدع عندهم بأن الأمة لا حاجة لكم في مسألة التوحيد وأنك تكلمون الناس عن الشرك، لأن الشرك قد عصمت الأمة من وقوع في الشرك الأكبر، قد انتهى ذلك، وأن الأمة لن تقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إتمام الرسالة أن لن تقع في الشرك الأكبر. فلماذا أنتم يعني تدندلون وتدرسون وتتكلمون مع الناس على عبادة الشرك؟ وطبيعي أن يقول هذا أصحاب القبور لأنهم أصالة يمارسون الشرك، ولكن هم يستدلون أيضا بحديث يعني يدعم ما يريدون أن يقول لهم، ظنا منهم أن هذا دليل لهم على أن الأمة لم تقع في الشرك الأكبر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الذي قال فيه بأن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ولكن كما جاء في باقي الحديث ولكن في التحريش بينهم يعني قد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم أي التحريش بينهم يعني التوسوسة والمناوشة وغير ذلك أما أن يعبد الشيطان في جزيرة العرب فقد أيس من ذلك وهذا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا دليل على أن الأمة لن تقع في الشرك الأكبر فأنتم ما تقولون الآن أن يقع قد هذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يحدث وقوع الأمة في الشرك الأكبر ولا شك أن هذا الكلام ومرضيون يقول يعني عبادة الشيطان لن تكون موجودة وعبادة ما كان من قبل في الشرك الأكبر لن يكون موجود فلا حاجة لما تفعلونه الآن ولما تدرسون الناس وتتكلمون عليه هذا الحديث ظاهره كأنه صحيح أو هو صحيح حديث سندا ولكن المعنى الذي وجه إليه هذا الحديث ليس كما يقول هؤلاء المبتدعة بأن الشيطان قد أيس نعم أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن لم يؤيسه الله من ذلك هناك فارق بين أن الشيطان أيس وبأن الله عز وجل يؤيس الشيطان أيس الشيطان نفسه ظن بعد أن وجد التوحيد قد انتشر في جزيرة العرب في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن بعد فتح مكة وغير ذلك إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل الدين وأصبح التوحيد في كل الجزيرة وتم يعني دحض الشرك والأصنام وغير ذلك فقد وجد بأن التوحيد انتشر والرسالة ابتدت تنتشر في الأمم وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا الرسالة وينشرون دين الله فنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن الشيطان أيس أن يعبده المصلون وهذه مهمة وهذه الرواية أيس أن يعبده المصلون ولكن هو أيس لكن هل الله عز وجل أيسه يعني هل الشيطان بعد ذلك لا هل الله عز وجل أيسه يعني منعه أو أنه أحبطه أن يوسوس للناس وأن يعبده هذا لم يحدث فهناك فارق بين أيس الشيطان نفسه لكن الله عز وجل لم يؤيسه أي لم يمنعه ولم يحجبه عن يوسوس للناس ليعبدوا الشيطان بل أن بعد بعثة النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب كان في خلال أول ما يعني تولى أبو بكر الخلافة حدث ما حدث من الردة ورجع الكذابون الأنبياء كما سيأتي معنا ورجع الناس عبادة أيضا في جزيرة العرب إذن حدث فهذا الحديث كان له وقت بأنه بعد انتشار التوحيد وممكن أن يحدث بعد أن ينتشر التوحيد وبعد أن يعم رسالة أو تعم التوحيد في البلاد فيأس الشيطان لكن هذا لم يكن نبوءة من النبي بأن لن يعبد الشيطان بعد ذلك بل أن عبادة الشيطان موجودة ليومنا هذا وقد حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال الله عز وجل لم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه الآية تتلى ليوم القيامة فالله عز وجل أنهانا على أن نعبد الشيطان إلى يوم القيامة فهذا وجه بأن أيس غير أن يؤيسه الله هذا ردا على أصحاب القبول إنهم يقولون هذا يعني عندما تجلس مع أحد يقول لك أن لماذا تتكلم عن الشرك الأمة معصوبة من الشرك من وقوعي في الشرك فهنا المصنف أراد وهذه من دقة الشيخ رحمة الله عليه في هذا التبويب أنه قال ما جاء بأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يريد أن يبين بأن من هذه الأمة سيرجع ويعبد الأوثان مرة أخرى واستدل بالآيات التي تأتي معنا والحديث ثم قال المصنف أيضا ما جاء أن بعض هذه الأمة بعض يعني هنا يريد أن ليس كل الأمة وهذا صحيح لأن لا تجتمع الأمة على ضلالها لابد أن نعلم ذلك لا تتبع الأمة على ضلالة بل كما يأتي في آخر هذا الباب حديث بأنه هناك طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم كما سبين النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من وجود الطائفة المنصورة في كل زمان إن كانت كما سنبين لقد لا تكون في مكان واحد في أكثر المكان لأنها منصورة بالفكر منصورة بالعلم منصورة بالسنان أيضا ولكن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا لذلك قال المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ثم قال بعض هذه الأمة ما هي الأمة؟ أي أمة؟ هي أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ إيش فرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ لا مش أنت صيبة صيبة فيش فيها نسيت فرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة أمة الإجابة وأمة الدعوة ما هي أمة الدعوة؟ طب فكر معنا طب احي عليا هات اتفضل هي أمة الدعوة هي كل جميع الناس الدعوة اللي كل الناس لما أمة الإجابة هم المسلمين الذين استجابوا نعم أمة الدعوة يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للأمة جميعا لكل الناس يدعوهم للإسلام. هذه أمة الدعوة، يعني إيش الأمة التي هي مطالبة بالدعوة لكن تدعوهم كل الناس مسلم وكافر، كل الناس جاء هذه يسمى أمة الدعوة، أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. فهو قول المصنف باب، فإما يقصد أمة الدعوة باب جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا ظاهر موجود، لأن هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليس كل الناس دخلوا في الإسلام، بل حتى عند موته صلى الله عليه وسلم هناك كما زال على الكفر ناس، الفرس والروم والمجوس وغير ذلك الذين يعني انتشر الصحابة لنشر الدين في هذه الدول، ولم يكن كل الناس أيضا أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا هذه يعني هذه موجودة كان. إذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المصنف رحمة الله عليه بأنه بعض هذه الأمة، أي أمة هنا الدعوة أو أمة الإجابة، بعض أن أجاب الناس ودخلوا الإسلام ولكن سيرتدوا بعد ذلك، يريد أن يبين أن المقصود بعض هذه الأمة أي بعض من الأمة الإجابة التي دخلوا في الإسلام، بعض من هذه الأمة سيرجع مرة أخرى يعبد الأوثان بعد أن دخل في الإسلام، سيخرج يعبد الأوثان كما جاء في الباب الذي قبله بأن سبب كفر بني آدم كما قال كفر بني آدم، يعني بعد أن أسلموا كفروا الغلو في الصالحين. نعم أشكر. فهو يبين هنا بأن الأمة المقصودة كانوا في هذا التبويب أمة الإجابة، وأن بعض هذه الأمة سيرجع مرة أخرى يعبد الأوثان. وقلنا الأوثان نقول مرة أخرى الفرق بين الوثن والصنم، خلينا نقولها عشان نحفظوها، الفرق حنفي الفرق بين الوثن والصنم. الوثن ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن قلنا ما يعبد من الشجر والحجر وغيره. ما الشجر والحجر وغيره؟ غيره ده ايه؟ ضبط، انا عايز ضبط. غيره مثل الحجر والشجر. شوف انا معاك الصبح. الوثن الفرق بين الوثن والصنم. لا معه الوثن ما يعبد من الشجر او واحد ده بالصنم. يفرق الصنم صنم عكس ده، احنا هنلعب بقى عكسه ايه يعني؟ هو انت قلت حاجه عشان تقول عكسه؟ تقول الصنم ايش هو الصنم ده؟ انتوا الاصنام عندكم قد كده؟ الصنم من الحجر زي ايش؟ طب الاوثان عندكم مش الاصنام؟ من الشجر. طب في هنا اجابه الوثن كل ما يعبد، هذه اجابه صحيحه. كل ما عبد من دون الله طبعا هذا وثن، مش كل ما يعبد فقط، كل ما يعبد من دون الله هذا وثن. نعم. سواء كان حجر شجر صنم. طب ايش الصنم؟ خلاص ادي الوثن كل ما يعبد من دون الله، اي حاجه تعبد من دون الله هذا الوثن. الصنم ايش؟ الصنم عندنا يعني يصنعون مثل انسان. ايوه هو مش لازم انسان، لا من الاسم من الطين او من غير ذلك مخصوص. اقول يا عمو خير مخصوص ايش؟ خلي مخصوص يعني مخصوص من ايه؟ او ملموس. احسن انا هموت انا والله العظيم يا اخوه في ايه بالضبط؟ احنا قلنا كتير قوي. دي الصنم ايش الصنم يا ابني؟ الفرق من الصنم ايش هو الصنم؟ يعني وقف الدرس بقى لان دي قالت كتير. اتفضل. هو وثن بس على هيئه شيء بيروح يعني كان انسان او حيوان. ما كان على هيئه او ما كان فيه روح او على اي ما فيه روح او فيش روح ما صور على هيئه روح يعني انسان حيوان طائر ما كان اصله فيه روح ده اسمه الصنم. والوثن عام كل ما يعبد سواء كان حجر ولا شجر ولا انسان ولا حيوان ولا غيره. يبقى الصنم ما كان على هيئه روح او ما كان صورته صوره ما كان فيه روح. لكن لا يوجد اصلا في الروح. يعني هو هيبقى فيه روح ازاي؟ مش زي قال انت كده؟ لك الصنم هو من انسان يعني شكل روح، شكل انسان حيوان طيب اللي هو شكله صورته صوره شيء في روح. كيف ممكن يفرق واحد يعمل على صوره الحيوان ويعبد؟ ما هو ده الصنم. شيخنا زي قال انت الفراعنه كده اللي هو بيبقى على شكل طائر وعلى هو كلامي مش اعجمي، هو صحيح انت اعجمي لكن انا بقول لك كلام عربي الان، بقول لك الصنم ما صور على هيئه روح، ما كان له روح، يعني صوروا انسان، صوروا حيوان، صوروا شجر، اسف صوروا حشره او طير، مش ده ليه اصله روح؟ يعني ليه اصل روح؟ هو صوره صور هذا اللي ليه اصل روح، هذا اسمه صنم. لكن الوثن اعم، لا يشترط ان فيه في روح. الوثن الصنم ما يكون صنما الا مع كان صوره لمن كان له اصل روح. يعني الوثن يشمل الصنم، والصنم والوثن ما يزيد عليه شجر، يزيد عليه اي حاجه كل وثن صنم وليس كل صنم. احسنت، كل وثن صنم وليس كل صنم غلط. اعكس تصنم، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، عموم وخصوص. كل الاصنام تندرج تحت الاوثان، لكن ليس كل وثن يعتبر صنم، لان الصنم اللي كان ليه روح. انا اسال كل اسبوع ان شاء الله لو عشنا السؤال ده اول لغايه ما اشوف في رد. خلاص الله المستعان. اذا قال المصنف: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. ثم استدل المصنف بثلاث ايات وحديثين. قال الايه الاولى وقوله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. الم تر ان استفهام قرر منه التعجب والتقرير، ان الله عز وجل يقرر ما فعل هؤلاء. والم ترى الاصل في ترى الرؤيا، ولما تعدت بإلى يعني جاءت ترى إلى، هذه تسمى الرؤيا البصريه، لان يعني كان يقصد ان جاءت متعديه بحرف إلى فيقصد بها النظر، يعني هل الم ترى الم تنظر يعني الم ترى يعني الم تنظر الى الذين كأن هنا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأمة، ولكن الخطاب الأصل توجيه الخطاب إليه. فإلى الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب يعني إيش؟ أعطوا الكتاب، اللي هم اليهود والنصارى. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من الكتاب يعني لم يعطوا كل العلم اللي في الكتاب، نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا يعني أعطوا، لم يؤتيهم الله عز وجل، هو أنزل لهم كتاب، لكن هو يبين يقرعهم، يبين لهم بأن يبين يذكر لنا بالذين أوتوا نصيبا، يعني أوتوا نصيبا يعني أوتوا علما من الكتاب، وإن لم يأتوا كل العلم لأنهم كفروا بالله عز وجل ويعني قابلوا هذا العلم بجحود لله عز وجل، فهم أتوا نصيبا من هذا العلم، ولم يعطوا كل العلم الذي في الكتاب. المقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل. وهذا يعني بداية هذه الآية هو إنكار من الله عز وجل، الله ينكر عليهم لما فعلوه، إنه قال بين لنا سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت، الجبت هنا له تفسير بمعنى السحر كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطاغوت هنا كما قال ابن القيم تعريفه، ايش تعريف الطاغوت؟ ايش تعريف الطاغوت؟ انا كل ما تجاوز الحد من مبوع او ايه، كان ثلاث حاجات ممكن كل ما تجاوز النون اللي هو كل ما تجاوز الحد شعور المصروف تجمع من انواع الدعاء وال لا ماشي، هو ده جزء من التعريف، لكن هو ابتدى ورجع عشان ما تفكرش انا رجعت لما كانت ثلاث حاجات. انا كنت صح والله ماشي، انا عايز ثلاث حاجات. كل ما تجاوز الحد من مبوع او تابع او تابع شغله فكر. لا، ليس كل من عبد من دون الله وهو راض. هذا واحد، هذه راس رؤوس الطواغيت. انت تنقلي عن الطواغيت الخمسه التي قالهم ابن القيم، انا اريد الان تعريف الطاغوت اولا. نعم، رؤوس الطواغيت خمسة كما قال ابن القيم منهم هذا، لكن أنا أريد أنت بديت صح الآن. كل ما تجاوز به الحد، هذا أول التعريف، كل ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع بنكمل بعض. كان جيد، مشاركة كويسة كده، ما يعني ما حدش عنده حاجة نجيب التلاتة مع نفسر بقى. كل ما تجاوز به الحد أو كل من معبود، يبقى كل ما عبد من دون الله عز وجل، يبقى كل ما عبد من دون الله أصبح طاغوت. عبد صنما، عبد إنسانا، عبد شجر، عبد بقرة، عبد قبر، أصبح هذا إيش؟ يسمى طاغوت. هذا كل ما عبد من دون الله. من معبود؟ أو متبوع. من المتبوع؟ من هم؟ لا، العلماء. العلماء هم المتبوعين، لأن العالم هو الذي يتبع. لذلك وهذه مسألة مهمة، تدبر هذا التعريف. كل ما كل ما تجاوز به الحد، تجاوز به الحد. فإن تجاوزت الحد مع المتبوعين وهم العلماء بأنك نصبت العالم فوق النبي صلى الله عليه وسلم وفوق الشرع، فاتبعت العالم أينما قال لك اتبعه، وإن كان على الباطل تتبعه، وإن كان على غير الباطل تتبعه، هذا اتخذت هذا العالم طاغوتا. شفت مشوري الأمر أعم من العالم؟ هذه أمر آخر، هيأتي معنا المطاع. أنت بس استعجلت، ما أنا قلت المتبوع غير المطاع. المطاع جاي، المطاع هم أولياء الأمور، لكن أنا أتكلم الآن عن المتبوع. المتبوع هم العلماء الذين، وهو الذي يعني إذا كل ما يتجاوز به حد من عالم كان أو شيخ أو إمام ورفعه في قدر غير قدره أو قدمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على الشرع، أطاعه فيما حرم وفيما حلل، كما جاء في حديث عدي بن حاتم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تحزو أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجاء عدي قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال لم يحل لكم الحرام. كان يتكلم على النصارى وعلى القساوسة. قال لم يحل لكم الحرام؟ قال نعم. ويحرم عليكم الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله. فهذا طاغوت الذي يتبع العالم وهو يعلم، وقد تسأله تقول لك السنة هكذا، يقول بس العالم شيخي قال كذا. طب يا أخي السنة هكذا بس شيخي قال كذا، فتدو يترك السنة، يترك الكتاب ويسير قبل الشيخ. ولو شيخ قال له ورد معين يفعله طول الليل والنهار، لو شيخ قال له إن لي كرامات معينة سيفعلها، لو شيخ قال له إن هو أنك تفعل كذا وأترك السنة، هو اتبع هنا إيش؟ تجاوز بهذا الشيخ بهذا المتبوع الحد، فصار هذا طاغوتا حتى من دون الله عز وجل. الثالث من معبود أو متبوع أو مطاع، وهنا المطاع كما قالوا يعني هم أولياء الأمور الذين يعني أو الأمراء. وهنا متى تكون طاعتهم طاغوت؟ إذا كانت الطاعة في تحريم ما حل الله عز وجل. إذا قال لك شيء مخالف للسنة، مخالف للحلال، وحرم لك الحلال وأطعته في ذلك، فقد اتخذته طاغوتا. أو تحليل ما حرم الله، إما أن يحلل لك ما حرم الله عز وجل أو يحرم عليك ما أحل الله عز وجل. فإن وافقت على ذلك ورضيت كده أملي ورضيت بما فعله ذلك واتبعته على ذلك، فقد اتخذته طاغوتا من دون الله عز وجل. يبقى اتخاذ الطاغوت إيش؟ إما أن يكون تجاوزت الحد بالمعبود أو بالمتبوع كل ما أو بالمطاع، هذا كله يعتبر طاغوت. فقال الله عز وجل ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية طبعا لها سبب في النزول، سبب في النزول لأنه كعب عفوا. أنا كنت قلت خمس رؤوس سيأتي ابن القيم تكلم عن رأيت خمس رؤوس للطاغيت. قال هو ذكر قال الطاغيت كثر، ولكن رؤوس الطاغيت خمسة. قال إبليس أول، وقال من رضي أو من رضي أنا آسف أن يعبد من دون الله، وقال من دعا إلى عبادة الله عز وجل لغير عبادة الله. أنا آسف، دعا لغير عبادة الله عز وجل. يبقى خلينا نقول إبليس من رضي أن يعبد من دون الله عز وجل، من دعا إلى عبادة الله عز وجل لغير من دعا مش عارف ليه معنى من دعا لغير عبادة الله عز وجل، أو من ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. أصبح هؤلاء الخمس رؤوس الطاغيت. من حكم بغير ما أنزل الله. ثاني مرة أخرى من إبليس. وهذا ابن القيم قال يعني هم أكثر، لكن قال رؤوس الطاغيت إبليس عليه لعنة الله عز وجل. ومن عبد وهو راض، يعني علم بأنه عبد ولكنه راض، كما الأولياء أو الناس اللي قبروا الآن وكانوا أصحاب طرق وأولياء وغلاهم ويعبدون من دون الله وهو راض بذلك العبادة. أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه، خلينا نصحح الخطأ دوت، دعا الناس إلى عبادة نفسه، طلب من الناس أن يعبدوه، دعا أنه هو، دعا أنه إله، دعا أنه كذا، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لانه نازع الله عز وجل الغيب لله، فمن ادعى علم الغيب فقد كان طاغوت ايضا كما جاء في السنه بذلك او الاثار عن الصحابه. والخامسه من حكم بغير ما انزل الله عز وجل صار هذا طاغوت، لان هذه كلها لو نظرت هي حق خالص لربوبيه الله عز وجل. كل هذه الامور لا تكون الا لله الرب الخالق، فمن ادعى من هذه قد نازع الله عز وجل فكان طاغوتا، ومن اتبعه على ذلك فقد اتخذه طاغوتا. حضرتك ايه الدليل على التعريف؟ على ايش؟ ايه الدليل على التعريف؟ ايه على ايه؟ ايه الدليل على التعريف ده؟ من اين استنبطوه؟ ده ابن القيم اللي استنبط. لا من الرسل لا ده لا لا انا بحكي على التعريف مش على التعريف، اصل التعريف. ما هو اصل الطاغوت انك تجاوز الحد، وطبعا ليه اثار من السلف وراء الله عز وجل يؤمنون بالجبتي والطاغوت. ايه الطاغوت؟ الطاغوت اصل المجاوزه. اصلت اللغه المجاوز، فكل ما جاوزت فيه الحد جيت تعبد جاوزت في العباده، جاوزت في الاتباع. وهذه جت من السوق، انا قلت من الايات اللي هنعيد تاني كده، ما هو الاتباع دوت جاء في اتخاذ احبارهم وربهم اربابا من دون الله فاصبح طاغوت. فقال لهم الم نحل لكم الحرام، والحكم ما انزل الله عز وجل، بين الله بان من حكم اولئك هم ايش؟ الكافرون الظالمون الفاسقون. فبين ان كل هذه من اتبع الناس على ذلك أو اتبع هؤلاء على ذلك فقد وقع، فهي مسألة مستنبطة من الأدلة اللي تكلمنا عنها. طب أنا أنتهي، خلي الأسئلة للنهاية بس عشان التوقيف ده هتخسروا منه كتير بعدين معايا في مسائل في آخر الدرس إن شاء الله. معلش والأخوة ما تقطعنيش، مش عشان الأخوات كمان يعني حقوقهم. طيب هذه الآية لها سبب نزول كمان، أنه حتى نكمل. هو كعب بن أشرف من اليهود عندما جاء إلى قريش، جاء إلى مكة، وبعد ظهور بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الرسالة، فجاءوه قريش هم يعلمون أن كعب من اليهود من أهل الكتاب وعندهم من العلم من الكتاب، فجاءوا لكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب أيضا جاءوا إلى مكة. هم جاءوا أصلا يعني يستنجدونهم على قتال النبي، النبي كان في المدينة، فهم جاءوا ليعني يحثوا المشركين على قتال النبي. فقالوا لهم نسألهم، قالوا أنتم أهل الكتاب وعندكم في الكتاب فتعرفون الحق من الباطل. فقال من أفضل، نحن أم محمد؟ نحن محمد صلى الله عليه وسلم. قال سنبور مبتور. قالوا هكذا عليهم من الله يستحقون، سنبور مبتور قطع أرحامنا وسب آلهتنا، ونحن نكرم الضيف ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج ونفك الأسير ونفك العاني ونصل الأرحام، فمن نحن أم هم؟ فقال لهم كعب، قال لهم كعب بن أشرف، قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، أنتم خير وأهدى سبيلا. فنزل قول الله عز وجل في هذه الآية الذي قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أي هؤلاء اليهود عندما ذهبوا هناك هم ما قالوا ذلك إلا هم يعلمون أنهم ليسوا أهدى، هم بالباطن يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وكما قالوا نزاع إلى يوم القيامة بين وبين، لكن هم يريدون أن يستنصرون المشركين يأخذون معهم. فقالوا لهم لا بل أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني إيش؟ فقال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيرا من الكتاب، عندهم نصير من الكتاب من العلم، يؤمنون بالجبت والطاغوت وينكر الله على العلم، عندهم نصير من الكتاب وعلمهم الله عز وجل، ولكن آمنوا بالجبت والطاغوت واتخذوا الطواغيت. ويقولون أيضا الذين كفروا من المشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ويبين هذا الإقرار الله عز وجل يعني ينكر ويقر عليهم بأنهم فعلوا ذلك وقالوا للمشركين وهم يبطلون يعلمون، لكن ما قالوا لهم ذلك لأنهم يريدون أن يستنصرونهم. طيب هذا الآية إيش مناسبتها؟ مش هتظهر مناسبتها الآن، لأن الآية أتى بها المصنف هنا ليبين يعني حتى تجمع هذه الآية مع الحديثة الشاهدة في آخر الباب لتركبن سنن الذين من قبلكم الذين سيأتي معنا. الآية هذه تبين بأن هؤلاء الذين أوتوا النصير من الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت صحيح، وقالوا الذين كفروا هكذا، فكما أن هؤلاء فعلوا ذلك سنفعل نحن مثلهم ذلك، أو ما سيفعل بعض هذه الأمة ذلك، لأنه قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الكتاب وفي آخر هذا الباب حديث لتركبن سنة الذين من قبلكم قدر الشبر بالشبر إلى آخر الحديث، سيأتي معنا أنه بين وبين أننا سنتبع ما كان هؤلاء. فبين الله في هذه الآية بأنهم اتخذوا الجبت والطاغوت مع أن عندهم نصيبا من العلم، فكأن من هذه الأمة من سيتابع اليهود والنصارى فيؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا واقع، السحر موجود ويؤمنون به الناس، وأيضا اتباع طواغيت من حيث المتبوعين والعلماء وغير ذلك والعبادة من دون الله عز وجل، كل هذا موجود. فهذه مناسبة الآية ستظهر لنا مع الأحاديث سنة شرحها بإذن الله. قول الآية الثانية وقوله تعالى هل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية الثانية. قل هل أنبئكم، هذا أيضا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه بأن بمن هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ينبئه عن اليهود الذين اتخذوا دين الله عز وجل هزوا ولعبا كما بين الله عز وجل في الكتاب. وهنا استفهام، قل هل أنبئكم، والاستفهام هذا تقرير وتشويق، يقرر أمرا قد حدث، هذه مهمة، يقرر الله عز وجل أمرا قد حدث من اليهود، ويشوق أيضا في تشويق يبين لنا أنه قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، بشر، الشر هو معلوم معنى الشر، بشر من ذلك مثوبة، مثوبة معنى الجزاء، هل أنبئكم بشر من ذلك جزاء عند الله عز وجل؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني الله عز وجل يبين لنا بأن هؤلاء اليهود لأنهم قد فعلوا ما فعلوا بأنهم اتخذوا دين الله عز وجل هزوا ولعبا، فبين الله عز وجل لهم بأن لهم مثوبة جزاء عند الله، وهو جزاء شر، وما هو؟ لعن الله عز وجل. قال من لعنه الله أول شيء، وغضب عليه، سنبين اللعن، واللعن إيش؟ الطرد من رحمة الله عز وجل. اللعن معنى الطرد من رحمة الله عز وجل، أي أنه إذا لعن المرء ذلك اللعن أمر ليس بالهين. جاء الشرع، وعندما النبي صلى الله عليه وسلم لعن ونهي عن ذلك على اللعن، وأيضا عندما جاء الصحابي كان في سير مع النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نسير مع ناقة ملعونة، اتركوها، فتركوها هكذا تسير ولم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته أو سفرته. فاللعن أمر جاء الشرع بذمه، فلما يلعن الله عز وجل هؤلاء، واللعن أصله الطرد من رحمة الله عز وجل، فكأنهم دخلوا في الكفر أو هم في الكفر بمعنى ذلك. فقال الله عز وجل هل أنبئكم بشر من ذلك بجزاء، جزاء شر مثوبة من الله عز وجل؟ من لعنه الله، لعنه الله أخرجه من رحمته عز وجل وغضب عليه. هنا فيه إشارة من الله عز وجل قد غضب، أو ليس تقرير من الله عز وجل غضب عليه، وقلنا هنا غضب في إثبات صفة الغضب لأن الله يغضب، وهي صفة فعلية، إن شاء غضب وإن شاء لم يغضب، وغضب الله عز وجل ليس غضب المخلوق، وقلنا بأن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، غضب الله عز وجل ثابت بالكتاب، هنا الله قد ثبت بأنه أضاف الغضب إليه وغضب عليه، وإضافة الشيء إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف، إن لم تكن إضافة أعيان كما بينا من قبل، كعبة بيت الله وناقة الله وعيسى روح الله، هذه أعيان قائمة ليست صفات، ولكن ما غير ذلك إضافة صفات لله. لما يضيف الله عز وجل وغضب عليه، أي أن الله عز وجل يغضب، وقلنا بأن غضب الله لا نعلم كيفيته، يعني لا، لكن نقول هو يغضب، هو له كيفية ولكن لا نعلم الكيفية، وليس غضب الله كغضب المخلوق، فالمخلوق عندما يغضب يعني القلب يغلي والدم يرتفع إلى المخ أو للدماغ، وغضب المخلوق مذموم، ولكن غضب الخالق كله عدل ليس فيه دم بل هو كمال، لأن الله لا يغضب إلا إذا انتهكت حرماته سبحانه وتعالى. أما المغضوب المخلوق إذا غضب فإنه لا يؤمن ما يفعله، ممكن يطلق، ممكن يضرب، ممكن يسب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الرجل ينصحه قال له لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لأن الغضب من المخلوق مذموم، أما من الخالق فهو كمال لله عز وجل. هذه الآية فيها إثبات قلنا صفة الغضب، ونركز عليه أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أما المبتدعة فلا يثبتون، لا يقولون الله يغضب، فالأشاعرة تحديدا يقولون إيش؟ يعني بيقولون في الغضب إيش؟ إرادة الانتقام. إرادة الانتقام معنى الغضب أن الله ليس يغضب وحاشا أن يغضب، هم يقولون ذلك، نقول لا بل أنتم حاشاكم ما قلتون، نحن نقول بأن الله يغضب ولو الصفة حقيقية، ولازم الصفة أن الله إذا غضب إما يعاقب ينتقم يفعل، لأن الله جل قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، ففرق الله عز وجل بين الأسف والغضب وبين الانتقام، فلا تأتي وتقول لنا الغضب معناه إرادة الانتقام بل هو غضب حقيقي لله عز وجل. نركز هذه المسألة أن هذه من الخلافات الموجودة الآن كما نقول، فآيات الصفات والأحاديث لابد أن نثبتها ونبينها لأهل السنة على قدرة أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. واللعن جاء في أكثر من آية، قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن فلعنهم الله عز وجل. وأيضا غضب عليهم في آيات أخرى فباءوا بغضب على غضب، فبين الله عز وجل بأنه غضب عليهم عز وجل. ثم قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، جعل منهم منهم يعني لم يجعلهم كلهم قردة والخنازير، جعل منهم القردة والخنازير. وهذه ليها أصل، لأنهم عندما تحايلوا على الله عز وجل لمسألة صيد الحيتان يوم السبت، لما منعهم الله عز وجل من يصطاد الحيتان يوم السبت، وكان من فتنة الله عز وجل كان يخرج لهم الحيتان يوم السبت على وجه المية هكذا، فكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ليلا حتى إذا خرجت الحيتان يوم السبت تقع في الشباك فيأخذونها يوم الحد، فتحايلوا على الله عز وجل، وهذا الأمر لا يروج على الله عز وجل، فخسفهم أو خسأهم الله أو خسأ بعضهم قردة وخنازير. وهذه أيضا جاء من قول سبحانه وتعالى قال كونوا قردة خاسئين، فجعلهم الله قردة، والقرد هو الحيوان المعروف أشبه بشكل الإنسان يعني أو فيه قريب، والخنزير هو أيضا الحيوان الخبيث الذي حرمه الله عز وجل وهو النجس كما جاء في سورة المائدة. قال من غضب لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت أي أنهم عبدوا الطاغوت. هنا يبين فيها تقديم بعض أهل العلم قالوا القراءة أي أن الله عز وجل يقول هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت، يعني هم فعلوا ثلاث أشياء، لعنه الله وغضب عليه وهم كمان عبدوا الطاغوت، كأنها في اعتقد التأخير محق التقديم، أو نقول عبدوا الطاغوت أي أنهم قد عبدوا الطاغوت الذي بينا معناه في الآية السابقة، فهم من أسباب لعنة الله عز وجل عليهم وغضب عليهم بأنهم عبدوا الطاغوت وتجاوزوا بذلك. طب مناسبة الآية بأن ما حدث من هؤلاء في الأمم السابقة سيحدث في الأمة وبعض هذه الأمة سيحدث منها مثل ما حدث في عند هؤلاء. ثم استدل بالآية الثالثة الذي قالها الأخ وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذه الآية في سورة الكهف. ولا طبعا قصة أصحاب الكهف من القصص العجيبة سبحان الله، لأن هؤلاء النفر من الناس أو الذين فروا بدينهم، فالله عز وجل يعني جعلهم ينامون سنين طويلة 300 سنين وازدادوا تسعة بأنهم ناموا في هذا الكهف وكانوا يقلبهم كما قال الله عز وجل حتى لا تتجمد الدماء، وهذه من المعجزات أو يعني من قدرة الله عز وجل أن يظلوا هذه السنوات في هذا المكان. فثم نعم صحيح خطأ منك يتكلم هي صح فعلا غلب على الأمرين. أيوة نعم. طيب فهذه قصة أصحاب ال فهذه أصحاب قصتهم بعد أن الله عز وجل هؤلاء الفتية جعلهم ينامون ثم أيقظهم بعد ذلك الله عز وجل، فذهبوا قصة معروفة في سورة الكهف، فيسر الله عز وجل لهم هذا الغار وناموا فيه ثم مكثوا هذه المدة وكانوا يحتاجون إلى طعام ولا شراب، فلما أيقظهم أرسلوا منهم نفر إلى القرية فعلموا بهم أهل القرية، المهم علموا بهؤلاء وعلموا قصتهم، فقالوا إيش لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف أهل التفسير من الذين قالوا ذلك، من هم الذين غلبوا على أمرهم. بعض أهل العلم قالوا القول له ثلاث أقوال، القول الأول قالوا هم المسلمين من هؤلاء الذين أرادوا أن يعني يتذكروهم ويعظموهم، فهم بنوا أو قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، حتى طبعا هذه من الذين يستدل بهم على من أصحاب القبور يستدلون بهذه الآية على الجواز، قالوا هؤلاء مسلمين وفعلوا ذلك ولم ينكر عليهم الله عز وجل في السورة بأنهم اتخذوا عليهم تعظيما مسجدا تعظيما لهم، فقالوا مسلمون هذا الزمان. وقول الثاني ليش طيب؟ ازاي الآية دي هو يعني ازاي ده حقيقي دول هم المسلمين ويأصل الآية كانت تنزل في القرآن يعني المفروض دي حاجة مسلمين حصلت قبل المسلمين الإسلام اللي هو بتاعنا ما هو المسلمين في كل زمان مسلمين كل دين اللي أتى به إن دين عند الله الإسلام كل نبي جاء بالإسلام يعني نقصد المسلمين الذين كانوا مؤمنين في هذا الزمان مؤمنين بالنبي اللي كان موجودا موحدين كما قال فهو هم الذين قالوا ذلك يعني تعظيما لهم وليدلوا الناس يعني على أن هؤلاء الناس صالحين فنريد كما فعلوا من في قوم نوح لما كانوا الناس أرادوا أن يتذكروهم فبنوا لهم حتى يتذكروهم فهؤلاء أرادوا أيضا الحاجة ذلك ثم يعني فبعضهم قال إن هؤلاء الذين قالوا ذلك هم الغالب على أمرهم المسلمين وبعضهم قال القول الثاني بل هم المشركين الذين ليش؟ لأنهم عندهم اعتقاد في الشرك وفي البدع فأرادوا أن يبنوا عليهم مزيدا ليغالوا فيهم المسلمين لم يريدوا ذلك ما فقط أرادوا تعظيما لهم لكن لم يريدوا أن يشركوا بهم لكن المشرك بعضهم قالوا لا هؤلاء المشركين الذين قالوا ذلك لنريد أن يعني أن ينشروا الشرك وهم أصالة المشركين فأرادوا أن يخالفوا الأنبياء وفعلوا ذلك والقول الثالث وهذا اللي رجحه ابن كثير في التفسير قال الذين قالوا غلبوا أنهم غلبوا على أمرهم هم الأمراء في هذا الوقت يعني الذين كان عندهم قوة وإمارة في هذا الوقت هم الذين أرادوا أن يجبروا الناس أو اتخذوا على هذه اتخذوا القبور أو يبنوا عليهم مسجدا لأنهم هم عندهم غلبوا قالوا غلبوا من الأمر والنهي عنده قوة وهذه لا تكون إلا للأمير هو الذي عنده القوة لذلك فهؤلاء هم الذين عظموا الصالحين أرادوا أن يعظمون فقالوا لاتخذن عليهم مسجدا ولا شك أن هذا مذموم كما قلنا بأن هذا وسيلة من وسائل الشرك بعد ذلك الغلو فيهم أدى إلى الشرك في الأمة و فالشاهد من ذلك أن هذه الآيات الثلاثة أتى بها المصنف ليبين بأن هؤلاء الذي حدث من الأمم السابقة سيأتي في الحديث الذي معنا التالي والذي سيليه سنؤجله حيث أبي سعيد تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم فهؤلاء قبلنا أتى بها المصنف بهذه الآيات ليبين هناك بعض الفوائد يبينها في هذه الآيات الثلاثة حتى نختم بها الكلام عن هذه الآيات نخب المسائل لا ما تأخذ المسائل أنا سأبين بعض الفوائد ولما تأتي المسائل في النهائي بعد ذلك نقولها يعني من هذه المسائل استنبط بأن أنا ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب أي أعطاهم الله عز وجل علم ومع ذلك بعد أعطاهم جزء من العلم ضلوا مع أن الأصل بأن أكثر الضلالة تكون من الجهل لكن هذه فيها نوع من أنك لا تأمن بأنك ولو عندك نصيبا من العلم إن لم يكن هذا العلم رباني خالصا لله عز وجل أن يمكن أن تقع لأنه قالوا إيش وقع في الجبت والطاغوت والله بيّن أنهم عندهم نصيبا من الكتاب ولذلك كان اليهود دائما هم أهل علماء وكان النصارى كانوا عباد ذكر دائما غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين هم النصارى الذين ضلوهم جاء من الجهل بالعبادة والمغضوب عليهم لأنهم غضب عليهم لأنهم كانوا عندهم نصيبا من العلم هم اليهود وكان عندهم علماء وأحبار ولكن كانوا ينكرون العلم أو يخالفون العلم ويتعمدون ذلك فهذا هو يبين هنا أن ممكن أن يكون عندك نصيب من العلم وهذا تراها في بعض الناس يعني تجده يعني يتكلم بعلم وعنده علم شرعي ولكن لما تنظر للعقيدة تجده من أصحاب القبور وأصحاب الشرك وغير ذلك فلا تعجب فأنت تقول كيف الرجل عنده علم نعم هو عنده علم ولكن يدافع عن الشرك ويدافع عن القبور ويدافع عن الأولياء والأقطاب وغير ذلك عنده نصيبا هؤلاء كان عندهم نصيبا من الكتاب فلا تعجب لأن هؤلاء كان الله أعطى نصيب من الكتاب ومع ذلك أمنوا بالجبت والطاغوت وسبحان الله ما تجده في السابق ستجده في هذه الأمة هذا يدل على أن العلم لا يعصم المرء من المعصية هو يعصمه لو كان خالصا لله عز وجل ولو كان الأمر لله لكن هو ممكن أيضا لم يكن خالصا لله عز وجل ودخل الهوى فلا يعصمه لأن هؤلاء أتوا العلم الأصل أن العلم عاصم الجهل هو الذي يوقعك في الخطر والعلم لا يوقعك لكن لو لم يكن العلم لله عز وجل وخالصا لله ودخل فيه الهوى فسينجرف بك العلم هذا إلى أنك تقع في المعصية وهذا الذي حدث من اليهود والنصارى ومن كان على شكلتهم إن الله قال آمنوا يؤمنون بالجبت والجبت والطاغوت يؤمنون يعني آمنوا بالكفر آمنوا بالكفر والجبت والسحر والطاغوت كما بينا طيب هنا الآية تبين بأن الله أنكر عليهم، فهنا من الفوائد المستنبطة أنك يجب أن تنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المسائل، في مسائل الإيمان وفي مسائل الكفر، أو في مسائل الكفر أقصد وجود الإيمان بالأمر بالمعروف في الإيمان والنهي عن المنكر، لابد تنكر على الجد والطاغوت كما سيأتي في أبواب السحر التي تأتي معنا أيضا، لأن الله ما ذكر ذلك إلا في الذم، ذم يذمهم على ذلك. قلنا بمناسبة الآية أنك تجمعها مع حديثة فاتبنى سنة الذين من قبلكم، هذه الآية الأولى. فوائد الآية الثانية أيضا هذه مهمة جدا، لأن الله عز وجل عندما بين أراد اليهود أن يستشكلوا على المسلمين، أو أرادوا أن يقولوا للكفار أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فأراد الله عز وجل أن يرد عليهم ذلك، أنتم تقولون ذلك والمسلمين لم يفعلوا شيء، أنتم تقولون كلاما لم يحدث، بل إنكم حدث معكم الكفر، فذكرهم الله عز وجل هل أنبئكم بشر من ذلكم، يعني هو يقر بأن اليهود عندما يجيك خصم وينازعك يقول أنك أنت مش على الحق، لأن هم اللي على الحق، وهو ما عنده ما عنده من المصائب، فتأتي الآية لتبين مصائب اليهود، أليس منكم قردة وخنازير، ألم يلعنكم الله ويغضب عليكم وجعل منكم قردة وخنازير، ألم تعبدوا الطاغوت، فأراد الله أن ينزل هذه الآيات لماذا؟ ليأطحد على المشركين، يقول أنتم على اليهود، أنتم منكم حدث منكم كذا، والمسلمين لم يحدث منهم شيء، فأنتم كيف تقولون بأن هؤلاء أهدى من هؤلاء، بل أنتم منكم ما حدث ذلك، فهذا فيه يعني بيان من الله عز وجل على أن تقرير الخصم، أنت بتقرر الخصم الآن في خصومة، فأنت بتقرر عليه وتحجه بما هو فيه، فتقول أنت كما واحد يجي يتكلم معك وهو عنده يعني يكلمك على مسألة مثلا في الذنوب وهو غارق فيها، فأنت بتقول أنت جاي تكلمني على هذه وأنت أصالة تفعلها ليلة النهار، كأنها كذا، والله عز وجل يقرر عليهم ويحتج عليهم بما لا يمكنهم أن ينكروه، لأن منهم بالحق قد وقع أصبحوا قردة وخنازير. وطبعا هنا هل بعض العلماء تكلموا هل وبعض قال الجزاء من جنس العمل، الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير لأن وهو أشبه بالإنسان القرد، قالوا لهم تحايلوا تحايلوا على الله كما بينا في مسألة السبت، فلما تحايلوا على الله عز وجل جعلهم شبيه بالإنسان أيضا، يعني أقربهم يعني كأن الجزاء من جنس العمل، هم أرادوا أن يتحايلوا على الله فالله عز وجل جعلهم بشبيه من الإنسان، هم ليسوا من الإنسان بشيء. أيضا فيها لا شك إثبات قدرة الله عز وجل أنه جعلهم قردة خنازير كما قال سبحانه وتعالى كونوا قردة خنازير، وكونوا هذه قدرة لله عز وجل، قدرة إثبات فيها صفة القدرة كما بينا في صفة الغضب لله عز وجل. بعضهم قال هل الخردة والخنازير الذين في زماننا هذا هل هم نسل لهؤلاء أم لا؟ نسل اليهود والنصارى، بعضهم يقول بأن القردة والخنازير الموجودة الآن هم أصلهم اليهود. كنت تضحكوا؟ بعضهم يقول أصل إنسان من القردة والخنازير. لا سيبك من دارو اللي قال ما فيش اصل انسان من خنزير ابدا، هو اللي طلع علينا قال ان الانسان اصله قرد، ده طرحه من جمع موضوعه، انا اتكلم الان ان هو لما قيل في القران ان الله مسخهم قرده وخنازير فقالوا اذا القرده والخنازير الذين معنا الان اصلهم يهود، ليش ما الله عز وجل قال ذلك؟ ليش لا زي ده هو نفسه ولا ايه؟ مسخ حقيقي ايش؟ مسخ حقيقي، مسخ حقيقي، هو مسخ حقيقي، ايوه هو مسخ حقيقي، هو انت لا لابد ان تقر، وقد جاءت السنه بالمسخ الحقيقي، هات لي دليل من السنه في الفقه بالمسخ الحقيقي. انا مثلا اعطيني دليل من السنه على ان حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من وقوع مسخ حقيقي للانسان. ان هو ستكون في اخر الزمان مسخ وخسف. لا مش الحديث ده. لا في الباب اللي ندرس فيه قريبا الان في الفقه اليوم. لا عند يوم حد راحت على البيوع عندك هنا في الصلاه، هنا في الصلاه في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم حذر من وقوع المسخ. الناس اللي بتسبق الامام ايوه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم هيمسخوا، بس انا مش فاكر نص الحديث. حد عنده يساعد الراجل ده بحاجة بس ان هو فتح الباب بس مش عارف يجيب. احنا بنختم عموما في العقيده. ها في اخر باب الاذان النبي صلى الله عليه وسلم مش قال اللي بيرفع قبل الامام في الركوع يمسخه ايه طيب؟ حمار وجه حمار بعضهم قال طب هو ممكن على الظاهر وبعدين قال ان هو انه يمسح الموضوع قد جاءت. يعني انا القصه هذه قراتها بس ما اذكر في كتب السلف انه كان محدث يحدث الناس من وراء حجاب وكان الطلبه ياتوه او كان في طالب تحديدا يتابعه يعني وهو يحدثه من وراء حجاب. انا ما اذكر الان يعني من هو او السند بس هو موجود في كتب الحديث يعني نرجع لها. والرجل الطالب يعني ليل نهار يعدي والرجل يحدثه وهو يريد ان يراه. قال يعني شيخ انا ما يعني اقرا عليك وما اراك. قال لا فاصر ان يقرا ان يراه يعني. فرفع الحجاب وجرى راسه حمارا. فقال لقد فقرا له هذا الحديث. قال كنت افعل ذلك فابتلاني الله بذلك. والعهد على ما قرات يعني نتكلم. وهذه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بان من يرفع قبل الايمان ممكن يمسكه الله عز وجل حمار. لا يصور هو يجعل وجهه مسح حمار. يعني يرفع في الركوع قبل الايمان. يعني هذا يرفع قبل الايمان يسبق الايمان المأموم يسبق الايمان. المهم فهذه قد حدثت. بعضهم قال بأن الناس القرد الخنازير الذين موجودين هم لأنهم قد خسفهم الله ومن قرد الخنازير فهؤلاء القرد الخنازير لا يخسفهم الله. كنا ممكن نقول بهذا القول لولا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم بأن الله عز وجل إذا خسف قوم لم يجعل من نسلهم بقية. يعني كل ما خسفوا القرون السابقة لم يجعل الله عز وجل لنسلهم بقية. لما خسفوا جميعا بالنسل جميعا. فهؤلاء القرد الخنازير هنا ليست هم القرد الخنازير الذين كانوا في زمان هذه جاءت حسبا في حديث مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خسف الله عز وجل بقوم لم يجعل لهم نسلا كما جاء في الحديث. طيب نقف عند حديث هذا والذي يليه إن شاء الله يعني نضيع الأسبوع القادم حتى ندخل في الفقه وننتهي من باب الأذان إن شاء الله. لو في أي أسئلة